بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منحقة للسلعة منحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم الإنسان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه البخاري بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يؤتمن، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة وعلى العهد ونحن صغار. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الوصية بحق الأيمان. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منفقة للبركة. الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: الدم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وهذا الباب ساقه رحمه الله تعالى يبين أن كثرة الحلف تنافي كمال التوحيد، وذلك أن المسلم إذا أكثر من الحلف تجرأ فيه سوء أدب مع الله عز وجل، وفيه أيضا جراءة، حيث أنه كلما رأى شيئا صغيرا أو حقيرا أو عظيما وحلف عليه فيما يستحق الحلف فيما لا يستحق، قد يحمله ذلك على أي شيء، على أن يحلف كاذبا وعلى أن يحلف بهتانا وزورا. فمناسبة هذا الباب باب كثرة الحلف، أي حكمه وأنه من سوء الأدب وأنه مما ينافي كمال التوحيد، مناسبته أن كثرة الحلف فيه لكثرة الحلف بلا مسوغ وبلا سبب شرعي أنه مما ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد إما الواجب أو المستحب. والواجب والذي ينبغي على المسلم ألا يحلف إلا إذا وجد سبب يبيح له الحلف، وأما أن يحلف في كل شيء ويجعل الله عرضة لأيمانه دائما ويجعل الله دائما لسانه في كل شيء حقير كان أو عظيم، فهذا من سوء الأدب ومما ينافي كمال التوحيد. وقد ذكرت إما أن يكون منافي كمال التوحيد الواجب، وإما أن يكون منافي كمال التوحيد المستحب. والمسلم لا يحلف إلا على شيء يحتاج فيه الحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حلف على ما له سبب شرعي، أو يستلزم أن يحلف لسبب شرعي. وأما الحلف بلا حاجة فهذا الذي يتعلق بهذا التبويب. إذن التبويب يتعلق بمن حلف بغير حاجة وليس لسبب شرعي. أما من أراد أن يبين حكما شرعيا وحلف عليه، أو حلف على أمر أنه سيقع لأن الله أخبر به، فهذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه. وإنما الإشكال أن يحلف الإنسان على ما لا فائدة فيه ولا حاجة له، فتجده دائما يحلف. ومراده أن كثرة الحلف تنافي تعظيم الله عز وجل وتنافي إجلال الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دليل قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. جاء فيها عن ابن عباس رضي الله تعالى قوله: أي لا تكثروا الحلف. وفي قوله احفظوا أيمانك لها ثلاث معاني. المعنى الأول ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا تكثر الحلف لا تكثر الحلف. ولا شك أن كثرة الحلف مدعاة إلى أن يحلف كاذبا أو يحلف على أمر لا يجوز الحلف عليه. المعنى الثاني من معاني واحفظوا أيمانكم أي احفظوها أن تحدثوا فيها، احفظوها أن تحدثوا فيها، وهذا أيضا معنى صحيح. المعنى الثالث واحفظوا أيمانكم أي إذا حدثتم أو رأيتم ما هو خير فاحفظوها بالتكفير، أن تكفروا أيمانكم. لكن اليمين لها بداية ولها نهاية ولها وسط، فبدايتها أن يحفظها المسلم بأن لا يحلف إلا إذا وجد سبب شرعي فيحفظها في بدايتها فلا يحلف، إذا حلف في وسطها ألا يحدث، في نهايتها إذا حدث أو رأى أن الخير في أن يحدث فيها أن يكفرها. هذه ما يتعلق قوله واحفظوا أيمانكم. فالمسلم مأمور يحفظ يمينه من جهة أن لا يكثر الحلف، يحفظ يمينه أن لا يحلف إلا بالله، يحفظ يمينه أن لا يحدث في يمينه، إذا يحفظ يمينه أن لا يترك تكفيرها، أن لا يترك تكفيرها. هذه معاني قوله واحفظوا أيمانكم. ذكر هنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وذلك أن هذا حديث رجل البخاري ومسلم عن هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الحلف منفق، يلفق السلعة، والناس تأخذ ممن يحلف ويصدقون على حلفه، ولكن ماحقة للكسب، إما أن تمحقه كاملا محقا حسيا يرى ويحس، وإما أن تمحقه محقا معنويا، لأن المحق محقان، محق حسي فيزيل الله هذه النعمة ويذهبها كلية ولا يبقى منها شيء، فقد يكون يبيع سيارات فيمحق الله بيعه فيفسد ويهلك أو يتلف سيارته التي يبيع فيها ويشتري، وإما أن يكون المحق محقا معنوي ويكون المحق محقا لبركة هذا البيع، فلا يبارك الله عز وجل في بيعه لكثرة حلفه، ويعظم التحريم إذا كان حلفه على أمر كذب وزور، يحلف أنه اشتراها بكذا وهي بخلاف ذلك، أو يحلف أنه جاءت بها من منطقة وهو كاذب، فهنا نقول هذا جمع بين كثرة الحلف وبين أنه حلف كاذبا نسأل الله عليه وسلم، وتسمى يمين هذا باليمين الغبوس لأنها تغمس صاحبه في نار جهنم. فالنفس يقول الحلف منفقة للسلعة أي تنفق السلعة، وقد يشترى وقد تكسب لك شيء من المال، لكن هذا المال تكسبه والذي ستأخذه لن تلال بركته، لأن الله سيمحق هذا الكسب. وكما فاليمين وكثرة الحلف هذا إذا كان صادقا أمحقت الكسب، فكيف إذا كان محرما وإذا كان الحالف كاذبا نسأل الله العافية والسلامة، فإن محقه أعظم وعقوبة الله عليه أشد نسأل الله العافية والسلامة. قوله عن سلمان هو الفارس رضي الله تعالى عنه سبق قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيب طنزان، وعائل مستكبر، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا رواه الطبراني من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي، إسناده صحيح. وفيه أن سلمان يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله، وهذا لا شك أن من أعظم العقوبات أن لا يكلمك الله سبحانه وتعالى. ومعنى الكلام هنا كلام يكون فيه الرحمة والرأفة واللطف من الله عز وجل، لأنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه، وكلام الله لعباده إما أن يكون كلام رحمة ورأفة ولطف، وإما أن يكون كلام تبكيت وشدة وغلظة من الله عز وجل. لا يكلمه الله ولا يزكيه، والتزكية هنا أي أن الله لا يعدلهم ولا يقبل شهادتهم ولا يقبل أن يكونوا شهداء عنده يوم القيامة. ويحتمل أيضا لا يزكيهم أي لا يكفر عنهم ذنوبهم وخطاياهم وسيئاتهم. ولهم عذاب أليم أي مع أنهم لا يكلمون ولا يزكون يتبع الله ذلك أن لهم عذاب أليم. وذكر هؤلاء الثلاثة، ذكر منهم أشيمط زان وهو الشيخ الكبير الذي خالطه الشيب وعمه الشيب، ومع ذلك يتعلق قلبه بالزنا، وعوقب هذا دون الشاب، لأن الشاب دعوة الزنا فيه أقوى وشهوته أقوى بخلاف الشيخ الكبير، فإن دعوة الزنا ودعوة الفساد فيه أضعف. فعندما ترسخت هذه المعصية في قلبه علم أي شيء فساد قلبه، وأنه قد ترعرع وشب على هذا المنكر ولم يتب إلى الله عز وجل، فعذابه أشد من عذاب الشاب، وذلك أن دواعي المعصية فيه أضعف. ولذلك نقول كلما كانت دواعي الذنب أقوى كانت العقوبة أخف، وكلما كانت دواعي الذنوب أضعف كانت العقوبة أقوى. فهذا الشيخ الكبير الذي يزني ويحب الزنا عقوبته ليست كعقوبة الشاب، وهذا من كبار عدل الله عز وجل ولطفه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال: وعائل مستكبر، فقير ومعدب ومدقع وليس عنده شيء، ومع ذلك يتكبر. ولا شك أن حال الضعيف وحال الفقير أنه يكون متواضعا منكسرا ذليلا، بخلاف الغني الذي يملك الأموال ويملك الدور والقصور، فإن فيه ما يدعو إلى الفخر وإلى الكبر. وإن كانوا جميعا وقعوا في محرم وفي كبير كبائر الذنوب، لكن عقوبة هذا الذي هو عائل ومستكبر أشد من عقوبة الذي يملك المال والغنى ويستكبر. فهذا يظل متوعد بهذا الوعيد. ثم قد ذكر أيضا: ورجل جعل الله بضاعته. وهذا الرجل وإن قرن مع هؤلاء يدل على عظيم ذنبه، ويحبل أنه يحلف، يحلف كاذبا ويشتري كاذب، يحلف في اشترائه ويحلف بيعه، فيقول يحلف بالله أنه شراها من هذا المكان وهو كاذب، ويحلف أنه باعها شراها بهذه القيمة وهو كاذب، ويحلف أنه يبيعها بهذه القيمة وهو كاذب. فهذا أيضا وقع في كبير الكبائر الذنوب، أنه حلف يمينا باطلة كاذبة وهي تسمى يمين الغبوس فيغمس بجار جهنم، وهذا يدل على أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الصحيح أن الكبائر أربع ومنها اليمين الغبوس، فمن أكبر الكبائر اليمين الغبوس، فيلحق من أشيمة الزان وبالعالم المستكبر الذي يحلف يبيع الغبوسة. أو يكون الحديث على عمومه ويبقى أن الرجل الذي يبيع في بيمينه ويشتم بيمينه أنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، وأنه لا يزكيه ربنا ولا يكلمه وله عذاب أليم. قالوا عن وفي الصحيح أي في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. ثم قال عمران: فلا أن ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن أبي جمرة عن زهد بن مضرب عن عمران بن حصين، وفيه أن سبق قال: خير أمتي قرني. ويسمى القرن قرنا من الاقتران، أي أن جماعته في يعني هذه الطبقة متقارنون أو متقاربون في شيء معين، أو متشابهون أو متشاكلون على شيء معين، فهو من الاقتران ومن التقارب. فطبقة الصحابة يسمى قرب الصحابة لأنهم كلهم متفقون على شيء، على الصحبة، وغالب على الصحبة. التابعون كذلك. والقرن يراد به 100 عام، ما كان 100 عام وقيل 110 سنين يسمى قرن. فالصحابة قرنهم مثلا 110 سنين، لأن آخر الصحابة مات في 110، وهذا القرن يسمى قرن الصحابة. بعده قرن التابعين، بعده أتباع التابعين. فهذا القرن هو الطبقة التي يجتمع فيها جماعة من الناس يتفقون أو يتشابهون في طبقة معينة يسمى قرن. فخير الناس وخير أمة صلى الله عليه وسلم قرنه الذي هو فيهم صلى الله عليه وسلم، وهو قرن الصحابة. فأفضل الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل القرون. يليهم في الفضل قرن التابعين الذين هم بعدهم، ثم بعد ذلك قرن أتباع التابعين، وتسمى بالقرون المفضلة وهي القرون الثلاثة. القرون الثلاثة هي أفضل القرون: قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. وهذا من جهة الجملة. وقد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل ممن في قرن التابعين، وقد يكون في التابعين هو أفضل من قرن الصحابة، لكن لا يعني أنه يكون صحابي. فقد يكون في قرن الصحابة المخضرمين قد يكون فيه كبار الناس وهم ليسوا من التابعين وإن من عوام الناس. فمثلا الحجاج الثقفي وجد في عهد التابعين، ولا شك أن في أتباع التابعين هو أفضل منه وأكرم على الله عز وجل من هذا الظالم. فلا يلزم من كونه في القرن الأول يكون من أفضل الناس، وإنما هذا تفضيل بالجملة، أي جملة القرن الأول أفضل من جملة القرن الثاني، والقرن الثاني أفضل من جملة القرن الثالث، وهكذا كلما قرب العهد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. وقد يكون في القرون المتأخرة من هو أفضل من القرون المتقدمة. ثم قال: ثم يأتي يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. أي أن هؤلاء يشهدون ولا يستشهدون. وهنا إشكال: هل الإدلاء بالشهادة مذموم، وهل يعاب من أدلى بشهادته؟ نقول الصحيح أن خير الشهداء من أتى بالشهادة قبل أن يسألها. لكن يبقى على أي حال يحمل هذا الحديث؟ نقول يحمل على قول يشهد ويستشهدون أنهم يسارعون في أداء الشهادة دون أن يتيقنوا ودون أن تكون شهادتهم على حق، وإنما يشهدون حقا وباطلا فتراهم يسارعون الشهادة، فهذا هو الذي يعاب ويذم. ويحمل أيضا أنهم يشهدون ويستشهدون أن صاحب الشهادة الذي هو له الشهادة يعلم أن فلان عنده شهادة وهو لم يطلب منك، فهنا نقول تذم إذا عرفتها أو إذا أتيت بها قبل أن يطلب منك. وإن حديث زيد حديث زيد بن ثابت رضي الله حديث الآخر الذي فيه خير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها، نقول يحمل على من كان عنده شهادة ولم يعلم صاحب الشهادة عنده علم بهذه المسألة، فهذا الذي يؤجر على تأديتها قبل أن تطلب منه قبل أن يسألها. أما إذا علم أنه يعلم بهذه القضية وأنه شاهد وحاضر، فهنا نقول لا تشهد إلا بعد أن تطلب منك الشهادة، فيحمل الذي يشهد قبل يشهدون ولا يستشهدون أنه يذم المسلم أن يشهد قبل أن يطلب منه إلا في حالة واحدة، يذم أن يشهد قبل أن يطلب منه الشهادة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان لا يعلم بشهادته أو كان يجهل أهل الشهادة أن فلان شاهد وأنه حاضر، فهنا نقول الكمال الأفضل أن تدلي بها وتأتي بها قبل أن تسألها. ويخونون ولا يؤتمنون، أي يخونون ويخونون الأمانة، فهم خائنون غير أمينين صلى الله عليه وسلم. وينذرون ولا يوفون، ينذر يوفون، ويدخل في النذر أيضا الحلف، ومع ينذرون ولا يوفون أنه كما أنه إذا نذر لا يحلف، إذا نذر لم يوفي بنذره كذلك يعاب ويذم من حلف ولم يوفي بيمينه ولم يوفي بحلفه. فالشاهد من الحديث أن من علامات هؤلاء القوم الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينذرون، وقياس على النذر الحلف، ولا يوفون. وذاك الواجب على المسلم إذا حلف أن يوفي بيمينه وأن يوفي بحلفه إلا في حالة واحدة، وهي أن يحلف على شيء ويكون الخير بخلاف ما حلف عليه. فهنا نقول السنة أن تحدث في يمينك وتأتي الذي هو خير، كما حديث عبد الله بن الصحيح من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وكفارته كفارة إطعام 10 مساكين. قال ويظهر فيهم السمن، وهذا ليست مذمومة وليس يعاب، ولكن علامة أن في آخر الزمان لكثرة النعم وكثرة الرخاء والعطاء وكثرة الأرزاق يكون حال أهل ذاك الزمان أنهم يظهر فيهم السمن، وإلا ذات السمن ليس ممدوحا وليس مذموما، قد يكون سبيلا ومن أهل الجنة وقد يكون نحيفا ومن أهل النار، لكن يبقى أن من علامة أولئك أنهم أهل نعمة وأهل مطر وأهل أرزاق كثيرة، فيظهر فيهم هذه العلامة علامة السمن، وليس مع ذلك أنه يذم لأجل سمنته. قال في أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال خير الناس قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين هم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق منصور عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي هذا كما في سابقه أن خير القرون قرن صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، ثلاث قرون، وبعد ذلك يرتفع الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى أن الفضل يعود لذوات الأشخاص، يفضل هذا دون هذا. أما من جهة القرون فأفضل القرون هي الثلاث قرون الأولى، وبعد ذلك يتفاضل الناس بإيمانهم وتقواهم، وإن كان الزمن الأول أيضا يتفاضل الناس بإيمانهم وتقواهم، لكن يبقى أن الجيل الأول والثاني والثالث أفضل من جهة الزمان من الأزمنة التي تأتي بعدهم. قال هنا والشاهد هذا الحديث مناسبته قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، والشاهد أنه لا يبالي، فلم يحفظ يمينه ولم يوقر الله ولم يعظم الله على أن يحفظ يمينه، فتراه يحلف ويشهد دون أن يتيقن ودون أن يتريث ودون أن يترسل في يمينه، بل بمجرد أن يقال احلف يحلف، بمجرد يقول اشهد يشهد، سواء كان على حق أو على باطل، فينافي قوله احفظوا واحفظوا أيمانكم، فالذي يكثر الحلف لم يحفظ لم يحفظ يمينه. إذن مناسبة هذا الباب أن المسلم مأمور ليحقق كمال التوحيد أن يحفظ يمينه بثلاث أمور أو بأربعة أمور: أن لا يكثر الحلف إلا ما له سبب، أن يحفظها من أن يحدث فيها، أن يحفظها أن يكفرها إذا حلث، يحفظها أن لا يحلف بغير الله عز وجل. هل يدخل في هذا لغو اليمين؟ نقول لغو اليمين لا يدخل، وهو ما يجعل لسان الإنسان لا والله بلا والله وتالله مثل هذه الأيمان التي تجري على اللسان، فإنها لا تدخل في هذا المعنى، لأن الإنسان قد يجعل لسانه هذه الأيمان. وإنما احفظ أيمانكم هي الأيمان التي يعقدها المسلم قاصدا لها، أما التي تنطلق أو تنطق على اللسان دون أن يعقدها ودون أن يقصدها فلا تدخل في هذا المعنى. والأصل أن المسلم لا يذكر الله إلا على عظيم، ولا يحلف إلا على شيء يحتاج إلى يمين وسبب، كان يكون سبب شرعي كتبيين حكم شرعي أو تبيين مسألة فيحتاج أن يبينها فيوثق ذلك بيمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه حلف في غير موضع على بعض الأحكام التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض المغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. في مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان، وقد بينا كيف يحفظها، إما كما ذكرنا يحفظها بعدم كثرة الحلف، يحفظها بأن لا يحدث، يحفظها بأن يكفرها، يحفظها بأن لا يحلف بغير الله. الثاني الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة البرق، وقد وضحنا ذلك، وإن نفقت سلعته فإن كثرة حلفه يكون سببا لمحقها حسا ومعنى. الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، ويكون حلفه كاذبا فينال عقوبة اليمين الغموس ويكون وقع في كبير من كبائر الذنوب. الرابعة التنبيه على الذنب يعظم مع قلة الداعي، وهذا وضحناه أن العبد كلما كان الداعي للمعصية أقل كانت عقوبته وذنبه أعظم، فالشيخ الكبير الذي يزني ذنبه أعظم من الشاب، العائل المستكبر ذنبه أعظم من الغني الذي له جاه ومنزلة. الخامسة ذنب الدين، ذنب الذين يحلفون ولا يستحلفون، أي أنهم يعابون لأن فيه جراءة على الله سبحانه وتعالى، والأصل أن المسلم لا يحلف إلا إذا طلبه ذلك وكان حلفه على سبب، أما أن يحلف وهو لم يستحلف فهذا فيه قلة أدب مع الله عز وجل، وفيه ما ينافي كمال التوحيد الواجب لأنه لم يوقر ربه ولم يعظم ربه، التعظيم الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاث أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم من كثرة الحلف والاستشهاد دون أن يطلع دون يستشهد. السابعة ذنب الذي يشهدون ولا يستشهدون، وقد وضحنا ذلك، وأن الذي ذنب هو الذي يذنب الذي يشهد ولم تطلب منه الشهادة، يذنب الذي يشهد ولم تطلب من الشهادة بشرط أن يعلم أهل الشهادة أن فلان عنده شهادة لهم، أما إذا لم يعلم فله أن يعرضها وله أن يأتي بها قبل أن يسألها وقبل أن يستشهد. مثلا صورة ذلك، زيد من الناس شرى من زيد سيارة وكان بينهم من البيع 50,000 ريال، وكان محمد حاضر فأنكر البايع أنه باعها ب50 وقال هي ب60، ومحمد حاضر وهذا لا يعلم، سمعه وسمع بيعه بالشراء لكن لم يعلم. كنا نقول من أفضل الشهداء من يأتي بالشهادة هذا قبل أن يسألها، يقول أنا أشهد، بعده لم يطلب منه أن يشهد، لكن لكون الذي اشترى لم يعلم بشهادته نقول كماله أن يعرضها قبل أن يسأل. لكن لو كان حاضر ويعلم محمد زيد أن محمد موجود نقول لا تشهد حتى يطلب منك محمد أن تشهد، حتى لا تكون من يشهدون ولا يستشهد. إذن يذم إذا شهد وقد علم بشهادته ولم يطلب منه ذلك. السابعة والثامنة كون السلف قول إبراهيم النخعي تعالى قال إبراهيم كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهذا من تعظيم السلف رحمه الله تعالى على أن لا يعاهد الإنسان بالله وأن لا يشهد إلا على حق، ولا يجعل شهادته ويمينه دائما عرضة على لسانه، وإنما يوقر الله ويعظم الله. وهذا الذي كان يفعله السلف أنهم يؤدبون أبناءهم ويضربونهم على الأدب مع الله عز وجل حتى في العهد، لا يقول عهد علي كذا لأن العهد قد يوفي به وقد لا يوفي، فيؤمر أن لا يأخذ العهد ولا يأخذ الشهادة، لأن الشهادة والعهد يضربون عليها أنه يشهد مثلا أو اليمين أو الحلف ويشهد الزور أو يشهد يقول أنا أشهد ولا يعلم، فكانوا يضربونه أنه لا يتجرأ أن يشهد إلا بعد علم وبينه، كذلك لا يشهد لا يحلف إلا على ما له سبب، كذلك أيضا العهد، العهد أنه لا يعاهد ولا يعل ولا يقول عهد الله أو ذبة الله وما شابه ذلك، وهو فيه جراء على الله عز وجل. والمقصود بهذا كله أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم اسم الله، وأن يجل الله سبحانه وتعالى، أن يدخله في كل صغير وكبير، وأن لا يحلف ولا يعقد عهد الله إلا على ما له سبب شرعي. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم سم الصحيح ثلاثة ثلاثة القرون الثلاثة الأولى فقط. يمين الإكرام تدخل له، يمين الإكرام تدخل في اللغو. الحلف قول بعد إن شاء الله، بعضهم يقول يعني إن شاء الله، إذا حلف وقال إن شاء الله لا بيحدث. ليس ها؟ إذا قل إذا حلف وقال والله لا أكرمك ثم قال إن شاء الله، أو والله لا أحضر غدا ثم قال إن شاء الله، أصبح هنا ليست يمين، ليس يمين منعقدة، ولا لأنه الآن حفظ يمين. الآن هذا من حفظ اليمين، من حفظ اليمين أن تتبع بمشيئة الله، من حفظ اليمين أيضا أن تتبع بمشيئة الله. لكن نقول لا يحلف المسلم إلا على ما له سبب شرعي أو له حاجة أن يحتاج إلى يحلف، أما أن يحلف في كل شيء فهذا الذي فيه منافاة لكمال التوحيد. ولو قال إن شاء الله ما يسبب شيء، إذا حلف إذا قال إن شاء الله مات خلاص حفظها، لا ما يدخل. إذا قال إن شاء الله خلاص. ننتظر الساعة صحيح. نقول حيث إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة. قال إذا وسد الأمر إلى غيري، إذا وسد الأمر غير أهل فقد ضيعت الأمانة، وهذا من حديث أبي هريرة وسناده جيد. الله أعلم.